لها نافلة بعد الجمعة، والأفضل أن تصلى في البيت. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في المسجد 4 ركعات. فمن صلى في بيته صلاها 2 ركعات، ومن صلىها في المسجد يصليها 4 ركعات. ثم بعد ذلك قالوا في لفظ لمسلم: ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي 2 ركعات خفيفتين. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن 2 ركعات الفجر تؤدى خفيفة. وفي حديث عائشة وأم سلمة: إن كنا نقول أقرأ بالفاتحة. وهذا الحديث وهذه الرواية تدل على مسائل. المسألة الأولى قوله كان إذا طلع الفجر يدل على أن زمن السنن الرواتب بعد دخول وقتها. والمسألة الثانية قوله لا يصلي إلا 2 ركعات يدل على أن بعد طلوع الفجر وقت نهي فلا يتنفل فيه. المسألة الثالثة قوله إلا 2 ركعات يدل على أن صلاة الفجر، أي يدل على أن سنة راتبة الفجر مستثناة لتؤدى في وقت النهي. والمسألة الرابعة يدل على أن 2 ركعات الفجر تصلى خفيفة، يقرأ بالأولى بالكافرون والثاني بالإخلاص. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.